قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فما آيات من سورة الأنفال من قوله تعالى إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. قوله تعالى إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون يفيد أن الكفار أشر من البهائم، أشر من القردة، أشر من الخنازير، أشر من الكلاب، أشر من الحمير. أن كلمة الدواب تعني ما يدب على الأرض، فقوله تعالى إن شر الدواب عند الله الذين كفروا أي إن شر ما دب على الأرض هم الكفار، فكما أسلفت هم أشر من الكلاب والخنازير والقردة والحمير. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، فهم لا يؤمنون. قيل هنا فهم لا يؤمنون وقد كتبت عليهم الشقاوة وكتبت عليهم الغواية، فهم لا يؤمنون، وإن أتيتهم بكل آية وبكل حجة وبكل بيان فهم لا يؤمنون. قيل إن قوله تعالى فهم لا يؤمنون التعليل لكونهم شر الدواب. قال تعالى الذين عهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. الذين عهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فبينت الآية الكريمة أن أهل الكفر من شأنهم نقض العهود والمواثيق، أما نحن كمسلمين والحمد لله شيمنا وديننا وأخلاقنا كل ذلك يأمرنا بالوفاء بالعقود وبالعهود حتى مع أهل الكفر. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود عام يشمل كل العقود مع الكفار ومع المسلمين. كذلك قوله تبارك وتعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، المراد الأيمان المصاحبة للعهود. وقول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق الثلاث إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا اؤتمن خان، في رواية أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، إذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر وإذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب. وقال صلى الله عليه وسلم ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند إسته، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، ينصب لكل غادر لواء عند إسته يقال قيل مكتوب على هذا اللواء هذه غدرة فلان ابن فلان. وقال تعالى ذكره في كتابه الكريم وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. وقال تعالى إلى الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فلزاما النفي بالعقود ما دام الشرع يقرها لزمنا إذا أمضيناها النفي بها وإذا وقعنا عليها النفي بها، فهذا لزاما علينا. قال تعالى في شأنها الكفر: الذين عهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، أي لا يتقون عهدا، لا يخافون نقض عهد، ولا يتقون عذاب رب وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب، أي إذا وجدتهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم، اجعلهم عبرة لمن خلفهم. فإذا شردت بهم جعلوا عبرة للمعتبرين. فنبينا عليه الصلاة والسلام مع أنه أرسل رحمة للعالمين، لكن العدو الصائل الغادر ناقض العهد والمتكرر منه نقض العهد ونقض الميثاق ينكل به، وفي التنكيل به رحمة للعباد. فالعدو الصائل إذا تمرد صولته سيؤذي العباد ويضير البلاد، فكان من الرحمة أن يتخلص من العدو الصائل حتى يعيش الناس آمنين مطمئنين. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن ميت: مستريح، مستريح ومستراح منه. قال: أما العبد الكافر فتستريح منه البلاد والعباد، أما العبد المؤمن فيستريح، أي من نصب الدنيا وتعبها. فإذا قال قائل: كيف ورسولنا عليه الصلاة والسلام مبعوث رحمة للعالمين ويقال له: فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون، كيف يلتئم هذا مع أنه أرسل رحمة للعالمين؟ يقول: نعم، هذا عين الرحمة لمن تأمل. فالعدو الصائل إذا ترك سيؤذي العباد أشد الأذى وينزل بهم النكال ويتسبب في ورودهم الجحيم. فإذا قطع دابره استراحت منه البلاد واستراح منه العباد. ولقد قال تعالى: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فإذا أزلت ظالما صائلا باغيا معتديا، إذا أزلته عن البلاد فقد رحمت البلاد من شر هذا العدو الصائل. فلا تعارض أبدا بين كتاب الله ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديث. قال تعالى: فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون، أي يتعظون ويعتبرون. فإن الشخص إذا رأى المجرم نكل به يتهيب أن يجرم في الأرض ويتهيب أن يفسد في الأرض. ولقد قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. فالذي لا ينتفع بالكتاب والميزان هناك سيوف تردعه، وهناك سيوف تجبره على الإذعان. قال تعالى: فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون، وإما تخافن من قوم خيانة. إذا توقعت أن الذين عاهدتهم سينقضون العهد وبدرت منهم البوادر لذلك وظهرت منهم ظواهر ذلك، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، فانبذ إليهم عهدهم، قل لهم العهد الذي بيني وبينكم انقضى لأنكم فعلتم كذا وكذا. حينئذ تكون أنت وهم قد استويتما في العلم والمعرفة بأن العهد قد حلت وثائقه. حينئذ إذا هجمت عليهم أو هجموا عليك تكون المسألة معلومة أنها خارجة عن كونها غدر. فقوله وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، انبذ أي القي إليهم العهد، قل لهم العهد الذي بيني وبينكم حللناه لأنكم فعلتم كذا وكذا من موجبات نقضه، فعلى إثر ذلك لم يصبح بيني وبينكم عهد. وكان هذا شيئا معلوما ولم يزل أيضا شيئا معلوما في بعض قبائل العرب في بعض جزيرة العرب، إذا أرادوا نقض عهد أو أرادوا التحلل من اتفاقية أو أرادوا التبرؤ من شخص من القبيلة مثلا لإسراف على نفسه يأتون إلى سوق جامع ويطلقون فيه رصاصات، فيجتمع الناس إليهم فيقولون العهد الذي بيننا وبين قبيلة فلان من الآن حل ونقضت وثائقه وعراه. فإذا فعلوا ذلك لم يعدوا بعد خائنين إذا أحدثوا حربا، والله أعلم. قال تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. فليس في ديننا خيانة وليس في ديننا غدر. قال تعالى إن الله لا يحب الخائنين. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، لا يظنن الذين كفروا أنهم فاتون وأننا نعجز عن إدراكهم، كلا بل إنهم لا يعجزون، لن يعجزون إذا أردنا إدراكهم، لن يعجزون إذا أردنا إنزال العذاب بهم. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، هربوا وفاتوا من عذابنا ونجوا من عذابنا، لا يظن أهل الكفر ذلك بأن الله قال إنهم لا يعجزون، أي أننا لن نعجز عنهم إذا أردنا إدراكهم، كما قالت الجن وأن ظننا أي أيقنا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. قالت وأن قد تيقنا أن الله لن يعجز عنا إذا أردنا وأننا لن نستطيع الهروب لتعجيز ربنا جل وعلا. قال تعالى ولا يحسبن الذين كفروا سبق إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ورد عند ذلك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي. هذا الرمي بكل صوره سواء كان الرمي بالسهام أو الرمي بالقذائف أو الرمي بالمنجنيق أو الرمي من القاذفات الطائرات أو الرمي من مدافع الهون أو الرمي كل صور الرمي. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي. وفي الحديث: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم إبراهيم كان راميا، أو فإن أباكم كان راميا. قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، أي ومن الخيل المعدة للقتال. وكانت في زمانهم من أشرف آيات من أشرف أدوات القتال. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. ولذلك قالوا للرجل الذي كان يملك خيلا، يقال له زيد، اسمه زيد الخير، زيد الخير. قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. فمن قوله تعالى ترهبون به عدو الله يلزمنا أن نكون على قوة ترهب أعداء الله، وإن أطلقوا علينا ما أطلقوه من إرهابيين ونحو ذلك، إنما إرهاب عدو الله مطلب، إذ الله أمر به حتى لا يتطاول منهم متطاول، ولا يبغي منهم باغي، ولا يتشرذم منهم متشرذم. فاليهود إذا رأوا أهل الإسلام أخذوا عدتهم وأخذوا سلاحهم واستعدوا بقذائفهم صوب اليهود، حينئذ لا تسول لهم نفوسهم أن يلحقوا بالمسلمين أي نوع من أنواع الضرر. إذا رأى أهل الكفر أهل الإسلام وقد أخذوا عددهم وأخذوا عدتهم وتأهبوا للقتال غير مبالين ولا مكترثين بالوفاة في سبيل الله أو بالشهادة في سبيل الله، بل حريصين على نيلها، فإنهم حينئذ تنكف أيديهم ولا يفكروا في غزو بلاد المسلمين. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، لماذا؟ ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم. وأهل النفاق تخللوا أوساطكم، أنتم لا تكتشفونهم لكن الله يعلمهم. فإذا رآكم هذا الصنف المنافق الذي أضمر النفاق وتربص بكم الدوائر، إذا رآكم وقد أخذتم عدتكم أيضا امتنع عن إلحاق أي نوع من الأذى بكم. قال تعالى: وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، أي وما تنفقوا في شيء لإعلاء كلمة الله. فالمراد بسبيل الله ما كان لإعلاء كلمة الله سبحانه. ولقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية، يقاتل شجاعة، يقاتل ليقال هو جريء، إلى غير ذلك من صور القتال، أي ذلك في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قال تعالى: وما تنفقوا من شيء في سبيل الله، أي لإعلاء كلمة الله، يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ولقد جعلت النفقة في سبيل الله من أعلى النفقات أجرا، فإذا كانت الحسنة بعشر أمثالها، إذا تصدقت بجنيه يكتب لك أجره عشر مرات، لكن إذا تصدقت بهذا الجنيه لإعلاء كلمة الله تضاعف إلى سبعمائة ضعف. قال الله سبحانه: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة يبذلها في سبيل الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لك بها سبعمائة ناقة مخطومة. فالحاصل أن النفقة والبذل لإعلاء كلمة الله ثوابه أعظم، ثوابه أعظم، ثوابه أكبر من البذل في المصارف الأخر، والله أعلم. قال تعالى: وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، أي لا تبخسون حقوقكم. ثم قال تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، أي وإن مالوا إلى المسالمة فاجنح لها وتوكل على الله، إن الله إنه هو السميع العليم. هل في كل الأحوال إن جنح أهل الكفر للمسالمة نجنح لها، أم في أوقات دون أوقات؟ بلا شك أن ذلك له فقه، فهنالك أوقات لا تقبل معهم المهادنات ولا المسالمات، وهنالك أوقات تقبل المهادنات والمسالمات. ولقد قال بعض العلماء في تفسير قوله تعالى: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، قالوا في معناها: ولا تهنوا ولا تضعفوا، ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم، أي إلى المسالمة والمهادنة في حال كونكم الأعلون، في حال كونكم الأقوى. ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، فجعلوا قولا وأنتم الأعلون حاليا، أي في حال كونكم الأعلون، في حال كونكم الأقوى، لا تهنوا وتدعوا إلى السلم. ونفس القول في قوله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فهذا وجه شهير من وجوه التفسير هنالك. فإذا كان للمسلمين شوكة وكانت للمسلمين قوة، فقد أمروا بقتال أعداء الله حتى يسلم أعداء الله، أو حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون إن كانوا كتابيين. أما إذا كنت أنت يا مسلم في حال تحتاج فيها إلى المسالمة والمهادنة، فلك أن تسالم ولك أن تهادن. وقد تصالح النبي عليه الصلاة والسلام مع مشركي قريش في صلح الحديبية كما لا يخفى عليكم. قال تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. السميع للأقوال ولكل شيء، العليم بالنوايا والعليم بكل شيء. إن أضمروا غدرا فإن الله يعلمه، إن أضمروا مكرا، إن أضمروا خيرا، فإن الله يعلم كل ذلك. قال تعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك، إن يريدوا بدعوتهم إلى السلم خداعك، وهذا وارد أن يظهروا أنهم يريدون مهادنة لخديعة يريدونها بالمسلمين ويريد أن يخدعوك. فإن حسبك الله، أي فإن كافيك الله، فالحسب الكافي، حسبي الله يكفيني الله ونعم الوكيل ونعم من اعتمدت عليه ونعم الذي اعتمدت عليه لنصرتي وحفظي. وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله كافيك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، أي من نعم الله عليك أن الله ألف بين قلوب المؤمنين واتحدوا جميعا لنصرتك وللدفاع عنك. ولا يخفى عليكم أن حروبا ضارية قبيل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، بل وبعد مبعثه قبل هجرته، دارت بين الأوس والخزرج في مقاتل شهيرة، في معارك شهيرة، ولكن وبعد أن أقبل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة إلى المدينة، ائتلفت كلمتهم واتحدت كلمتهم وكلهم جنبا إلى جنب لقتال أهل الكفر، وكل يعتذر عما بدر منه في جاهليته. قال تعالى: وألف بين قلوبهم، فالذي يؤلف بين القلوب والله والذي يخالف بين القلوب والله، الذي يؤلف بين القلوب ويجمع بينها هو الله. فالتأليف المراد به الجمع، ومنه: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه، أي ثم يجمع بينه ثم يجعله ركاما. فالتأليف الجمع، وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، لأن التأليف بين القلوب لا يستطيع أحد إلا الله سبحانه وتعالى. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم، الذي جمع بين هذه القلوب هو الله سبحانه وتعالى. فلنسأل الله أن يجمع بين قلوب المسلمين وأن يؤلف بينها. قال تعالى: إنه عزيز، أي غالب على أمره، يفعل ما يريد، حكيم في كل ما يصنع، في كل شيء. ثم قال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله، أي كافيك هو الله. يا أيها النبي حسبك الله، أي كافيك الله سبحانه، ومن اتبعك من المؤمنين. هل قوله ومن اتبعك من المؤمنين عائدة على النبي؟ فيكون المعنى: يا أيها النبي حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين. فهذا الوجه الأظهر، هناك معنى يذكره البعض وأراه مجانبا للصواب، وهو حسبك الله وحسبك أيضا من اتبعك من المؤمنين، أي أن الله كافيك وكافيك أيضا، ومن اتبعك من المؤمنين يكفونك أيضا. وهذا غير صحيح، فإن كلمة حسبك كافيك في الكفاية معنى الحفظ والكلاء لله وحده، دل على ذلك قوله تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، رضوا ما آتاهم الله ورسوله، فالإيتاء نسب إلى الله ورسوله، وقالوا حسبنا الله، حسبنا الله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، فالإيتاء نسب أيضا إلى رسول الله، مع أن الفعل هو الله، لكن في الحسب لم يذكر حسبك الله وحسبك رسول الله أبدا. ولذا لا يصلح أبدا أن تقول أنا متوكل على الله ثم عليك، هذا خطأ. إن وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فالتوكل لا يكون إلا على الله سبحانه. فيكون المعنى حينئذ يا أيها النبي حسبك الله، كافيك هو الله سبحانه وتعالى، وكافي وحافظ من اتبعك من المؤمنين، أي أنت ومن اتبعوك الله يحفظهم والله يكفيهم شر ما أهمهم وشر ما غمهم. فلا يكون ومن اتبعك من المؤمنين عائدة معطوفة على لفظ الجلالة الله، إنما معطوفة على النبي عليه الصلاة والسلام، ولعل المعنى قد اتضح والله أعلم. يا أيها النبي حسبك الله، كافيك الله، حافظك الله، ومن اتبعك من المؤمنين، وكافي وحافظ من اتبعوك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، شجع المؤمنين على القتال، ذكرهم بفضائل القتال في سبيل الله، هيجهم على القتال في سبيل الله. حرض المؤمنين على القتال، كذلك نحرض المؤمنين على كل أفعال البر، على كل أفعال البر. فنحرض المؤمنين على الصلاة، على قيام الليل، نحرض المؤمنين على الصدقة، نحرض المؤمنين على الحج، نحرض المؤمنين على العمرة، نحرض المؤمنين على طلب العلم الشرعي، على الحنو على الأرامل، على الحنو على المساكين. نحرض المؤمنين على كل خير، نحرضهم على فعل كل بر، على كل معروف، والدال على الخير كفاعله، ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فينبغي أن نحرض المؤمنين كما قال تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. قال تعالى يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، أي القتال لأداء كلمة الله، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. كان هذا في أول الأمر، كان أهل الإسلام إذا كانوا 10 أفراد أمروا بمنازلة 100 من الكفار، يعني إذا كان الكفر 100 وأهل الإسلام 10 فلا يفر 10 من 100، كان إلزاما لا يفر 10 من 100، لا يفر 10 من 100. وبعد جاء تخفيف، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، فأمر الواحد بمنازلة 2 بعد أن كان ينازل 10، فهذا تخفيف ومثال للنسخ الذي هو أو الذي أحد أقسامه نسخ من الأثقل للأخف، نسخ للأثقل بالأخف. فكان المؤمن يؤمر بمنازلة 10 من الكفار، 10 من المؤمنين يؤمر بمنازلة 100 من الكفار. نسخ هذا الشيء الشاق الشديد بأن المؤمن أصبح ينازل 2 فقط. قال تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فيكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، ويكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين، والله مع الصابرين. هكذا جاء التخفيف على هذا الوجه الذي سمعتموه. في مثال لنسخ الأخف بالأثقل وهو واضح، قال تعالى ما كان لي، وهنا جاء التقييد بقوله بإذن الله، فالنصر من عند الله ولا يكون إلا بإذن الله. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، أي ما كان ينبغي لنبي من الأنبياء أن يأسر الكفار دون قتلهم إلا بعد أن يكثر من القتل، من قتل أهل الكفر في الحروب. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، والإسخان الإكثار من القتل، فذا عتاب عتب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين، إذ قبلوا الفدية وبادروا بأسر الأسرى، وإلا فكان الأولى أن يسخن في الأرض يكثر من القتل في الأرض. ولذلك دخل عمر ذات يوم على النبي صلى الله عليه وسلم، أو لما أسر الأسرى من أهل الكفر يوم بدر، استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، ما ترون أن نفعل في هؤلاء الأسارى؟ استشار بعض الصحابة في ذلك، استشار أبا بكر، قال يا رسول الله أبناء العم والعشيرة نأخذ منهم فدية تكون عونا لنا عليهم فيما بعد، أي نأخذ منهم مالا نتسلح به، نسلح به المسلمين، يكون عونا لنا عليهم فيما بعد، وأيضا مضمون كلامي أنه نحتفظ بالمودة، فهم أبناء العم والعشيرة. واستشار غير أبا بكر فأشار بنحو ذلك، فاستشار عمر ما ترى في هؤلاء يا ابن الخطاب؟ قال يا رسول الله أرى أن تمكنني من فلان قريب لي فأقتله، وأن تمكن عليا من فلان من عقيل قريب له يقتله، وتمكن حمزة من فلان فيقتله. فمال النبي صلى الله عليه وسلم إلى رأي أبي بكر، واختار أن تقبل الفدية من الأسارى. فلما كان ذلك دخل عمر على النبي في اليوم التالي، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يبكي، وأبو بكر بجواره أيضا يبكي. قال عمر يا رسول الله أخبرني ما يبكيكما، إن كان شيئا يبكي بكيت، وإلا تباكيت لبكائكما. فقال يا ابن الخطاب والله لقد عرض علي عذاب أصحابك، أدنى من هذه الشجرة، ولو نجا منا أحد لكان أنت يا ابن الخطاب. وفي ذلك نزلت الآية ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا أي متاعها الزائل، والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. فليست المقاصد أبدا تنبني على إصلاح الدنيا فحسب مع إهمال الآخرة، بل الله قال تريدون عرض الدنيا أي العرض الفاني الزائل، والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، أي لولا أن الله سبحانه كتب في اللوح المحفوظ أنه لا يعذبكم على ذلك لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. في الآيات فوائد، منها فضيلة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه من قول النبي عليه الصلاة والسلام: لو نجا أحد منا أو منا أحد لكان أنت يا ابن الخطاب. وثانيا أيضا قد وافق عمر ربه في عدة مواطن، في آية الحجاب، في اتخذ من مقام إبراهيم مصلى، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى يا رسول الله، فنزلت الآية، في النهي عن الصلاة على المنافقين، في قوله لحفصة: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات، الآية. فبكل ذلك قال عمر، وفي آية الحجاب كذلك، بكل ذلك قال عمر، ونزلت الآيات توافقه. هنا عدو على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فعل النبي ذلك عن اجتهاد منه عليه الصلاة والسلام، وكي يبين وجه الحق والصواب لأمته من بعده. فالتوجيه لرسول الله عليه الصلاة والسلام يتضمن توجيها لأهل الإيمان. ففي مواطن اجتهد النبي عليه الصلاة والسلام اجتهادات، وجاء التوجيه على خلاف هذه الاجتهادات في بعض المواطن حتى تتعلم أمته، كما هنا، كما في قوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، كما في قوله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، كما في قوله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فأمور حصلت لتوجيه الأمة في صورة نبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى: لولا كتاب من الله سبق، فيه بيان لكون الأمور مقدرة ومكتوبة، بيان لكون الأمور مقدرة ومكتوبة. وفي الحديث: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام. قال تعالى، وهذا مما يدل على أن الأمور كلها مكتوبة، قال تعالى: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. قال تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، يعمل بعمل أهل الجنة ويكون في النهاية من أهل النار، أو يعمل بعمل أهل النار ويكون في نهاية أمره من أهل الجنة. فالأمور مقدرة ومكتوبة والله أعلم. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. قال تعالى: لولا كتاب من الله سبق، أو لولا مكتوب كتبه الله سبق قبل خلق السماوات والأرض على ما تقدم لمسكم فيما أخذتم، أي لأصابكم بسبب ما أخذتموه من الفدية عذاب عظيم. ثم حل الله الغنيمة لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، وكانت الغنيمة لا تحل لأحد قبل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فكان النبي إذا قاتل وغنم جمعت الغنائم ونزلت نار من السماء فأكلتها. وفي هذا يقول اليهود: قال تعالى في شأن اليهود الذين قالوا إن الله عاهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم غزا نبي من الأنبياء فقال لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة ولم يبن بها إلا وبنى بها، ولا يتبعني رجل رفع أعمدة ولم ينشئ سقوفها إلا وأنشأ سقوفها. خرجوا معه فغزا قرية من القرى فأشرفت الشمس على الغروب ولم تفتح القرية، فقال يا شمس إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم فاحبسها علينا. فحبس الله الشمس وأمسك جريانها حتى فتح القرية، وهذا النبي هو يوشع بن نون، والقرية هي بيت المقدس لقول النبي صلى الله عليه وسلم لم تحبس الشمس لأحد إلا ليوشع ابن نون ليالي سار إلى بيت المقدس. وفي هذا يقول الشاعر فلا أدري أحلام نائم من ربنا أم قد كان في الركب يوشع. فالحاصل أن النبي لما فتح القرية يوشع عليه السلام جمع الغنائم وانتظر أن تنزل نار من السماء تأكلها فلم تنزل، فقال لمن معه فيكم من غلى، أي من سرق من الغنيمة شيئا، فليبيعني من كل قبيلة الرجل. فبايعوا فلسقت يده بيد رجل منهم قال في قبيلتك الغلول أو الشيء المغلول فلتبيعني قبيلتك رجلا رجلا، فلسقت يده بيد رجل من القبيلة فقال عندك الغلول الشيء الذي غللته سرقته، فأتى برأس بقرة من ذهب كان قد أخفاها فوضعها مع الغنائم فنزلت نار من السماء فأكلت تلك الغنائم. فكانت الغنائم قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حرام على سائر الأنبياء، حرام على المتبعين لهم من أهل الإيمان، ولذلك قال النبي صلوات الله وسلامه عليه أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. قال تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا في حال كونه حلال طيبا. هناك فارق بين الكفار في أوقاتهم العادية التي ليست حربية، هل يسرق منهم أو لا يسرق، أو اليهود والنصارى، فلم نعد أبدا أن رسول الله سرق لا من يهودي ولا من نصراني ولا من كافر، بل كان يلقب بالصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. إنما هذه غنائم أثناء الحروب هي التي كانت تستباح وتستحل بنص كتاب الله سبحانه وبنص سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما سائر الأحوال فالنبي كان يقترض قروضا حتى من اليهود، فقد استتلف كما من الشعير من يهودين ورانه درعا، وكان الكفر يودعون الأمانات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان بمكة عليه صلوات الله وسلامه. فكلوا مما غنمتم حلالا أي في حال كونه دخل عليكم بطريق حلال، وفي حال كونه طيبا، فإذا غنمت شيء ليس بطيب فمثلا لا يستعمل، إذا غنمت مثلا خمرا ستكسر الخمر، فهنا جاء القيد فكلوا مما غنمتم حلالا في حال كونه حلال لم يدخل عليكم بطريق الحرام، وفي حال كونه طيب كذلك ليس بمحرم أليس بمحظور عليكم حلالا طيبا؟ واتقوا الله، أي ولا تتجاوزوا حدود الله، فلا تمتد أيديكم حينئذ إلى شيء ليس على سبيل الغنيمة، ولا تمتد أيديكم إلى شيء محرم وليس بطيب. واتقوا الله، إن الله غفور رحيم. نسأله سبحانه أن يغفر لنا ولكم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول: ما القول الفصل في حديث لباس الشهرة؟ الأحاديث التي وردت في ذم لباس الشهرة لا يثبت منها خبر، ولعل إخواني قد يتعجبوا من ذلك. أعيد الكلام: الأحاديث التي وردت في ذم لباس الشهرة لا يثبت منها خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد، فسنرجع إلى الاختيال والكبر. فالذي يلبس ثوبا مختالا متكبرا، هذا الذي ورد فيه الذم، هذا الذي ورد فيه الذم. ثم كتعريج على أنواع ألبسة الشهرة الموجودة في زمننا، الطبيب مثلا يلبس ثوبا أبيض، بلط أبيض، أليس هذا لباس يميزه عن غيره؟ الشرطي يلبس لباس العسكر، هذا يميزه عن غيره. العامل في شركة، أحيانا الشركة تلزم المنسوبين إليه بلبس شيء معين ولا تسريب عليهم آنذاك. فالأحاديث الوردة في لباس الشهرة لا تثبت. هل يقول المأموم سمع الله لمن حمده؟ قال بذلك بعض العلماء، وقولهم مرجوح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. ما حكم وضع الأموال في بنك فيصل في الحساب الجاري بدون فائدة ربوية؟ أما بدون فائدة ربوية فلا بأس، إذا كان للحفظ أو لأي عمل استدعى ذلك. هل ارتداء القميص الجلبية ثوب يعني واجب أو مستحب؟ مستحب، لأن أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كانت القميص، لكن نبه على أن اللبس الضيق الذي اعتاده بعض إخواننا حتى الملتحين لا يليق أبدا بذوي الديانة وذوي المروءة وذوي الشهامة. الذي يلبس بنطلون ضيق يجسد عورته ويجسد إليتيه وعورته، هذا لا يليق بالرجل الدين، الرجل الوقور، الرجل العفيف. فإنما يليق بمن هو لائق به. هل رفع الأيدي في صلاة الجنازة واجبة أم لا؟ رفع الأيدي في صلاة الجنازة مع كل تكبيرة رأي الجمهور مستحب، ليس بواجب. هل يجوز أن أعطي أموالي لنصراني يعمل في مجال الاستثمار العقاري، أم أترك الأموال كما هي في بنك فيصل؟ بنك فيصل شأنه شأن سائر البنوك. أما هل يجوز تثمير الأموال مع شخص نصراني؟ إذا كان أمينا جاز، إذا لم يكن أمينا لا يجوز. يقول: عندنا في أسيوط يوم المولد النبوي يخرج أهل قريتنا بضريح أحد المشايخ الصوفية ويضعونه على جمل ويتجولون به في القرية. هذه بدعة وخرافات وضلالات. أظن أن الحمد لله المسلمين استناروا، يأتون بطفل ويضعون السيف على بطنه ويأتي بالخليفة المزعوم يحملونه ويطأ برجله على السيف حتى يمس بطن الطفل وزراغيد النساء، وكل هذه الخرافات والبدع يجب أن تكون قد انتهت. الحمد لله الناس استناروا الآن هذه الخرافات والضحك على الناس وأكل النذور بالباطل التي تزف إلى من أسموهم كذبا وزورا أولياء الله الصالحين، وجعلوا كعبة في المسجد يقول لك مقام، وألبسوه الثوب الأخضر لابتزاز أموال الناس. هذه الخرافات يجب أن تكون قد انتهت. الحمد لله طهر الله بلاد المسلمين منها في كثير من البلاد. هل هناك نهي عن الدفن قبل صلاة الظهر بربع ساعة تقريبا؟ نعم، ورد النهي، النهي ثلاث ساعات من هنا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا، وعندما يقوم قائم الظهيرة ووقت الزوال. يقول بشار الأسد والإيراني يتأمران على المسلمين السوريين، ماذا نفعل؟ يجب أن نؤازرهم، أن نؤازر المسلمين بالدعاء، ومن كان عنده أي سبب أو عنده أي وسيلة لنصرة إخوانه المسلمين في سوريا فلا يدخرها. نسأل الله أن يحفظهم وأن يسلمهم من هؤلاء الشريرين. هل الخمر نجس نجاسة حسية أو معنوية؟ الجمهور يقولون نجاسة حسية. انفصل الزهري بأن النجاسة معنوية، لكن هذا رأي الجمهور ما ذكرته لكم، والله أعلم. هل يجوز أن أبدأ النصراني بالسلام؟ لا، ابدأه بأي تحية أخرى. قل له ازيك، كيف حالك، لأن الرسول قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، فتحياتنا السلام عليكم خاصة بالمسلمين، أن السلام على من اتبع الهدى. ممكن تقول السلام على من اتبع الهدى؟ لا، ما أنا معهم، أنا أقرأتها أنها عربية. لا، أنا أقول حاجة تتناسب. لا، ليست لغة عربية، لم أرى لها أصل، لكن قل له مثلا السلام على من اتبع الهدى. لا، صباح الخير، دي مشكلة ثانية صباح الخير، لأن في شيء عند مشهور عند البوذيين أو المجوس أو ديانات الوردة من الهند، إله النور وإله الظلام والخير والشر ونحو ذلك، فيجب أن تتقى مثلها. وفي الحقيقة أنني أنقم على الشعار الذي اتخذه حزب النور من عدة وجوه، الذي يقول فيه القائل يا مصر صباحك نور، شعار يعني فقد المسحة الإسلامية، فضلا عن كونه تخللته أمور فيها مخالفات عقائدية. المخالفات العقائدية من أجلك بس يا مصر، أستاذنا حزب النور، إذا كان من أجلك بس يا مصر يبقى عملك لا فائدة فيه، ارمي به. لكن أنت تعمل العمل، هل عملته من أجل الله أو من أجل مصر؟ إذا كان من أجل الله مرحبا وأهلا وسهلا مع ما فيه من دخل، لكن فعله كأنك تجتهد لإرضاء الله. لكن تقول من أجلك بس يا مصر أسسنا حزب النور وأمان عليك يا مصر، ما هذه الاصطلاحات؟ يعني اصطلاحات أقرب إلى أن تكون اصطلاحات الناس على مصاطب. أنا أتكلم على سيكون عليك مسحة الدين، مسحة العقيدة الواضحة، مسحة العقيدة السليمة. سلام الله عليك، تتكلم كلام طيب مستقى من الكتاب ومستقى من السنة. أما يا مصر صباحك نور، أمان عليك يا مصر، من أجلك بس يا مصر، هذا كلام المفترض يعني الحمد لله ننزل أنفسنا عن هذه الأشياء ونستمسك بالوحيين الكتاب والسنة. فهذا عتب عليهم، فلتبلغوا من استطعتم تبليغه ذلك. وقد في الحقيقة قرأت مقولة في جريدة الرحمة، منسوبة إلى الأخ الدكتور عادل عبد الغفور رئيس حزب النور، مقولة عماد عبد العماد وفقه الله، هو أخو الشيخ عادل، مقولة سيئة جدا جدا، أن نريد أننا كسلفيين نريد دولة علمانية، عفوا ديمقراطية مدنية، كلام جله بعيد عن الشريعة تماما. فلما استثبت منه وأرسلت إليهم بعض الإخوة يحملون لوما شديدا على هذه الرسالة، تفضل الأخ الشيخ ياسر برهامي دكتور ياسر وفقه الله بنفي هذا تماما عن الحزب، ونفي أيضا عن الدكتور عماد عبد الغفور وفقهم الله. لم أكن متوقع أن الجرائد يصل الافتراء فيها، هي موجودة في جريدة الأخبار ونقلتها عنها على ما أظن جريدة الرحمة، أن يصل الافتراء إلى أن تنشأ مقالة لم يتكلم بها الشخص من الأصل وتوضع باسمه وصورته. فهذا يحملنا على التثبت التام الآن. أتسمع الآن أي خبر تثبت، تقرأ أي خبر تثبت، غاية ما فعلته بعض الجرائد. أنا لما هددت أنه سترفع عليها قضية أنزلوا اعتذارا، نعتذر لتعتذر الجريدة عن المقولة فقد جاءت على سبيل الخطأ. لكن ما يكفي، ليس كل الناس سيصلهم هذا الاعتذار، ليس كل الناس في الحقيقة. رد الأخ الشيخ الدكتور ياسر أو الطبيب ياسر برهامي وفقه الله ردا طيبا، مفاده أننا لا ندين الله أبدا بهذه الديمقراطيات ولا المدنيات، مفاد كلامي هذا. بارك الله فيك. يقول في شمال سيناء من العادات في بعض القبائل أن من سرق أتوا به ثم جعلوه يلحس شيء من المعدن الساخن سمى البشعة، هذه ضلالة وبدعة. بارك الله فيك.